الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أول جمعة في رمضان هذا أول يوم من أيامه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان فلا يغلق منها باب وغلقت أبواب النيران فلا يفتح منها باب وصفدت مردة الشياطين ثم ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار في كل ليلة لقد أقبل رمضان وأقبلت معه نفحات الخير الذي ينبغي لكل مسلم أن يبادر إلى اغتنامها رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفل له إن من آكد الشعائر في هذا الشهر القيام وإنه بالقيام تستدفع البلايا والرزايا استيقظ نبينا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا ثم قال سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن ماذا أنزل الليلة من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشعر بنزول الفتن أرشد إلى القيام وأمر بإيقاظ أزواجه صواحب الحجرات من يوقظ صواحب الحجرات فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة نعم بالصلاة يستعان على مواجهة البلايا والرزايا لقد نعي إلى ابن عباس أحد إخوانه نعم فاسترجع ثم تنحى براحلته عن الطريق ثم جلس ثم قام فصلى ركعتين ثم أطال فيهما ثم دعا ربه ثم رحل وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن أفضل العبادة انتظار الفرج. هذا ليس حديثا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معنى صحيح اتفقت على صحته كل مصادر الشريعة ومواردها. إن الصبر مع البلاء، إن الرضا بالقضاء من آكد أنواع العبودية وأعظمها. إن في توقع الفرج وفي توقع الرحمة انتصار على اليأس. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قهر للقنوط، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. ثقة بوعد الله عز وجل، فإن مع العسر يسرا. نعم، ترقب لرحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره أو وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. فأبشروا فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وأخلصوا في عبودية هذا الرب الجليل. وإذا مست المسلم شيء من نفحات البلاء فلا ينبغي أن يكثر الضجيج، أن يقول: أنا مبتلى، أنا مبتلى، أنا مسكين، أنا مصاب. لا ينبغي أن يكثر من الضجيج، إن للبلاء أمدا ثم ينقضي بعده. فاحرص على أن ترحل أيام البلاء مادحة لا قادحة. سوف ترحل أيام البلاء لا محالة، لكن احرص على أن ترحل عنك إلى يوم الجزاء مادحة لا قادحة. يعني إن صبرك عندما يكون جميلا عسى أن يأتي البشير فيلقي البشارة على الوجه فيرتد يعقوب بصيرا. وإن مت في بلائك وحزنك فعسى أن ينوب حزن الدنيا عن حزن الآخرة. من مات في حزنه أو في بلائه فعسى أن ينوب حزن الدنيا عن حزن الآخرة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم ارزقنا حسن صيام هذا الشهر وحسن قيامه، واجعلنا فيه من عتقائك من النار أجمعين، واجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. This is the first Friday of Ramadan. It's the first day of Ramadan. And in it, Allah Azza wa Jal opened the gates of heavens and He closes the gates of the hellfire. And the shaitans, the devils, will be locked. And a caller will say, "All who seek goodness, come forward. And those who are seeking evil, stay away." And remember, Allah Azza wa Jal has certain numbers of people that He free from the hellfire every night. And that's every night of Ramadan. May Allah free all our necks from the hellfire. The Prophet ﷺ said, where the meaning of the hadith that it is sad or a loser, a person who passes through Ramadan, Allah did not forgive his sins. And here the Prophet ﷺ is talking about the Qiyam al-Layl, the night prayers. Stressed on the night prayers, and so many hadith that indicate that. And one of them, the Sheikh has mentioned, when he, alayhi salatu wasalam, woke up in the middle of the night, and he was horrified, and he said, how many things that came from the heavens tonight, how many calamities, how many things that are descended on earth tonight, who is going to wake up the people of the house, meaning his wives? And here he indicated that to combat anything in your life, any fitna, any calamity, anything, you need to rush for the prayers, in particular the night prayers. If you just know what the benefit of it, you will never leave it ever. And we all know how important the prayers were to the Prophet ﷺ when he used it in all the affairs of small or big. And the Shaykh is reminded with Allah saying, and use the patience and the prayers in all your affairs. It is indeed very heavy, except on those who are making khushu' in their salah. And know that one of the best worships is to have patience when there is calamity, and to have satisfaction when you know that this is Allah's decree. To always expect Allah's mercy, to know that the ease is coming soon. Never feel despair. Have full trust in Allah the Almighty, and know for certainly that with each hardship comes ease. And Allah Azza wa Jal is wondering how people are very despair when they are asking Him to ease their hardship. And if they know how close it is, like He does, and He laughs, knowing that His ease is very close to His servants. So have sincerity in your dua, have sincerity in your actions, in your deeds, and be patient, and know for certainty that the ease is coming soon. And if Allah Azza wa Jal is testing you in anything, in any calamity or any hardship, don't make a lot of noise and show dissatisfaction with Allah's decree. Because the days of hardship will leave. They will never stay forever. And so be patient and have the good patience with Allah Azza wa Jal. Because if you died being patient on calamity, Allah will know that Allah will reward you the best of rewards. And if you're sad and not happy, that will not benefit you, neither in this life nor in the hereafter. So be certain that Allah's mercy is very close. May Allah accept all our fasting, all our prayers, all our supplications, and make us among those that He freed them in this month of Ramadan. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الأسقام يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة امسح عليهم بيمينك الشافية اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا